بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع عشر الخامس عشر، يقول السائل: أنا طالب جديد أتيت من بلاد الكفر وأريد نصيحة منكم. لازم دروس من علمت أنه على سنة، وحياك الله طالبا لدينا في هذا المسجد كل جمعة، وإذا أصلحت ميضة الرجال ستعود الدروس يوم الأحد، مساء الأحد ومساء الثلاثاء.